في سنن أبي داود رحمه الله. وصلنا في كتاب الحج إلى طواف القارن، وهو الحديث 95,800. طواف القارن، نعم، اللي قبله مسألة الطواف في أوقات النهي، وقلنا الأظهر إن شاء الله أنه لا يتعمد مسألة صلاة الركعتين، أنه لا يتعمد صلاة الركعتين وقت طلوع الشمس وقت غروبه. إذا انتهى من الطواف والشمس وقت الطلوع وقت الغروب وقت الزوال يتأخر قليلا، أو يفعل مثل عمر، يخرج من مكة وقبل أن يخرج من الحرم أي مسجد يصلي فيه الركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب طواف القارن. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. هذا لا إشكال فيه، عليها عامة العلماء، أن القارن وإن كان حج وعمرة لكن يكفي سعي واحد لحجه وعمرته، ويكفي طواف واحد لحجه وعمرته، لأن العمرة دخلت في الحج. ولذلك عندما يشرحون الفقهاء ويريدون التيسير عليك يقولون لك أعمال القارن هي أعمال المفرد، إلا في النية وفي التلبية وفي الهدي وفي الثمرة، أن المفرد كتب له حج والقارن كتب له حج وعمرة، ولا الأعمال هي نفس الأعمال. وحتى الآن اللي يقولون السعي المتمتع عليه سعي واحد، ستكون كل الأنساك الثلاثة نفس الأعمال، لكن الصواب أن المتمتع عليه سعيين. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. نعم، هذا بالنسبة للقارنين وكلهم المتمتعين المفردين، بالنسبة لطواف الحج وليس سعي الحج، طواف الحج، طواف الزيارة، الركن، هذا لا يصلح إلا بعد عرفة، لا يصلح إلا بعد عرفة، ما يسبق عرفة أبد، لأن الله قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هو يسمى طواف الإفاضة، الزيارة، طواف الحج. نعم. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، أخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. هذا صريح، لكنها ما طابت نفسها وأرادت شيء مستقل، فطيب نفسها بعمرة مفردة وليست مقصودة نفس العمرة، حتى يقال الآن إن كل مفرد يعتمر بعد الحج، لا، إنما هو تطيب لخاطر عائشة، لأنها هي تدري إنها كتب لها حج وعمرة لكن تريد مثل صاحباتها. نعم. قال الشافعي: كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة، وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها. في فرق إذا كان متصل أو كان منقطع عن عطاء. نعم. باب الملتزم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق، فلانظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطه. مسألة الملتزم، وهو الذي تضع عليه صدرك أو خدك، قال عبد الرحمن بن صفوان هنا أنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى قد خرج من الكعبة، وكان قد صلى في رواية ثانية عند السارية الوسطى عن يمينه، لأن الكعبة فيها ثلاث سواري، فالسارية الوسطى لمستقبلة الباب عن يمينه. قال: ثم لما خرج من الكعبة هو أصحابه استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، يعني ما بين الركن، ما بين الباب والحجر الأسود، هذا يسمى الحطيم، والحجر أيضا يسمى الحطيم والجهة الأخرى، لكن هو أراد هذه، والمراد من الحطيم يحطم الناس بعضهم بعضا فيه، تزاحمون فيه، سمي حطيم. استلموا الباب من البيت من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. يقول هنا ان فيه يعني ضعف هذا، لكنه له شواهد عند احمد وخزيمه وغيرهم، وذكر ابن تيميه في منسكه اللي هو الالتزام هذا، وضع الصدر او الخد على البيت، وهذا ليس من التبرك بالبيت نفسه، ولكن لان هذا الموطن بالذات من المواطن اللي جاء فيها الدعاء، وايضا جاءت اثار عن الصحابه. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه قال: طفت مع عبد الله رضي الله عنه، فلما جئنا دبر الكعبه قلت: الا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا السائب بن عمر المخزومي، حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس رضي الله عنهما فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا، فيقول: نعم، فيقوم فيصلي. أنبئت فيقول له ابن عباس: أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا، فيقول: نعم، فيقوم فيصلي. نفس الموضع، الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب. ولعل سميت بالشقة لأن كسوة الكعبة كانت على شكل شقة كذا، فسميت بالشقة الثالثة يعني المنطقة ذيك. نعم. هذا لو استطاع الإنسان ما ينكر عليه أو يؤمر به، إذا كان جاء عن الصحابة أو عن غيرهم، وأبو داود سكت عنه هذا، يعني معناه أنه لو حتى في ضعف أنه صالح العمل، ويسند آثار ثانية. لو وضع صدره أو خده على الكعبة ودعا الله عز وجل، فإن هذا لا يثرب عليه، بل هذا أمر إذا فعل الصحابة ثبت عنهم. ولكن يجب أن يقول كما قال عمر: لا تعتقد أن وضع الصدر لأجل الكعبة أو بركتها كما يفعل الآن الجهال. عمر لما قبل الحجر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فيدري فقط أن هذا مكان للدعاء أو للاستعاذة أو الاستغفار أو غيره. نعم. الملتزم ها؟ لا اللي تبركون بالستائر أو بالحجر هذا الجهال، والبركة هذه يعود بالله وسيلة للشرك والاعتقاد. لا، المقصود أنه مكان مثل ما تقبل حجر، مثل تقبيل الحجر. والصلاة في الحجر أيضا سنة، لأنها صلاة في الكعبة، تعتبر داخل الكعبة. نعم. باب أمر الصفا والمروة. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة حا، وحدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن. يقول عروة ابن أختها. نعم. أرأيت قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ ترى الشاهد ما جاء إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا اللي قال عروة، حتى نعرف كلام عائشة. فلا جناح عليه، أو ممكن تكتب إلى قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح عليه، فهم عروة من كلمة لا جناح عليه أن من شاء يسعى ومن شاء لا يسعى، لأنه قال فلا جناح عليه. شوف سبحان الله العظيم، القرآن ما تفهمه حتى تعرف سبب نزوله. نعم. رأيت قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. سبحان الله. قالت أولا اللي بينفعك في رأيك هذا: لو كانت الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف، عند ذلك صحيح. يبقى عاد وش معنى الآية؟ لماذا قال فلا جناح عليه أن يطوف؟ قالت هذه لها سبب، أما أنت فهمك لو كان بالنفي. نعم. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذوى قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. لما كانوا مشركين ميقاتهم مناه، ومناه وثن على الساحل، إذا جاءوا من جهة رابغ محاذي القديد، وادي قديد الآن اللي مشهور، فإذا لبوا من مناه أعوذ بالله من الشرك، الصفا والمروة كان عليه صنمين إساف ونائلة، فتعظيما لذاك اللي على الساحل ما يمرون على هذا، لأن هذول الآن متنافسين على الآلهة، كيف الآن نتعبد المناه ونمر على إساف ونائلة؟ وظنوا أن هذا لما جاء الإسلام ظنوا أن الصفا والمروة أنها من أمر الجاهلية لأن كان عليها أصنام، فأنزل الله لا، إن الصفا والمروة من شعائر الله ليست من أمور الجاهلية، حتى لو كان الجاهلية وضعوا عليها أصنام كما وضعوا على الكعبة. ثم قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني لا حرج أن يطوف بهما. فسبحان الله لن تفهم القرآن إلا بالسنة، كل آية لها ظرف ولها بيئة معينة ولها سبب، إذا أنت ما عرفت تخطي كما أخطأ عروة هنا، ويزين الخطأ إذا كان في الفروع، المشكلة الخطأ فأكبر. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقيل لعبد الله أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. في حجة الوداع صحيح ما ذكر أنه دخل الكعبة، لكن دخلها في فتح مكة، أن رسول الله اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ومعه من يستره من الناس، وما دخل في ذلك، ما دخل. فهذا يدل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج، هذا هو أهم شيء فيه، ليس من مناسك، حتى لو تيسر لك ليس من مناسك الحج، هذا أمر مفرد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. يقول هنا بن قدامة عندكم في الحاشية: اختلفت الرواية في السعي، فروي عن أحمد أنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهذا هو الظاهر قول عائشة وعروة ومالك والشافعي والمشهور عن أحمد، وروي عن أحمد أنه سنة، أن السعي هذا سنة لا يجب بتركه دم، وهذا مروي عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين، وقال القاضي هو واجب إذا تركه وجب عليه دم، وهذا مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والثوري. قال الأرناؤوط وهو أولى، لا والله الأولى الأول، وهو عليه جمهور أهل العلم، وأيضا يتثبت من الآثار اللي فهموا منها السنية هذه، لأن عائشة وش قالت في تمام الحديث السابق؟ من يذكر باقي الحديث؟ أن لما قالت فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، بينت له الآن فهم الآية، ثم قالت هي: ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، تحلف تقول ولعمري ما أتم الله حجه من لم يطف بين الصفا والمروة. فقالوا العلماء أن هذا يدل على الركنية، لو كان واجب كان تم حجه ويجبر بدم، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، حلفت عليه عائشة. السعي من شعائر الله، أمر يعني عظيم في العمرة والحج. نعم. حدثنا تميم المنتصر، أخبرنا إسحاق بن يوسف، أخبرنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بهذا الحديث، زاد: ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعة ثم حلق رأسه. هذا اللي أفتى فيه العلماء لما توسع المسعى، أكثر الأحاديث قالت سعى بينهما بين الجبلين، والجبلين محصورة ومعروفة، وسعى بينهما، البينية تدل على أنه بينهما، فخافوا أن التوسع العرضي هذا لا يحقق البينية هذه اللي هي سعى بينهما، ولذلك الورع الآن على الأقل أنه يسعى بينهما بين الجبلين المعروفين قديما، يعني يتورع نفسه ثم حلق رأسه. يخشون أيضا أنه مثل عرفة، عرفة الآن لو تقف جنب المنسك ما خلاص بطل حجك، لو تقف جنب الحدود بطل حجك إذا ما وقفت في المنسك ولو لحظة، يخشون أن السعي مثله. نعم. حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناس يسعون. قال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخ كبير. هذا يعني أمر واضح، لكن فيه فائدة وهي فهم الصحابي الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سعى ومشى، ففهم منه إن المشي سنة والسعي سنة كلها، وأنت على ما تستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام ركب الراحلة وطاف على قدمه، يفهموا منها أن الركوب سنة لمن احتاجه والمشي سنة، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام طاف راجل سعى حج راجلا وراكبا، هذه سنة وهذه سنة، وهكذا يفهمون منها، يفهمون يستخرجون من هذا، يعني كأنها إن السعى في الحديث استخراج الحكم. قال إن أمشي فقد مشى وإن أسعى فقد سعى. نعم. باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر الطويل ورحمة الله رضي الله عن جابر ورحم الله هؤلاء أهل البيت اللي جمعوه. الحقيقة هذا الحديث أصل عظيم في الحج، أصل عظيم في الحج هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء. قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه. الحديث كله في مسلم كما تعرفون، وبعضه في البخاري، لكن أصله في مسلم، المشهور أنه مسلم، لكن كله مرده إلى جعفر بن محمد اللي يسمى الصادق، عن أبيه محمد بن علي الباقر ابن الحسين، كان صغير. شوف، هو أدرك جابر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يعني جابر من طبقة جده الأعلى علي بن أبي طالب، وهو بعد علي الحسين، وبعد الحسين علي، وبعد علي محمد، ومع ذلك أدرك جابر، لأن يعني جابر مات سنة 78، لكن أدركه شاب صغير. شوف الآن كيف يتلطف به. نعم. قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إليه. معرفة الناس هذه سنة، وهذه من طريقة العرب، يقول من القوم، من أنت، من أنت، كذا، ما فيها شيء، من أنت، من قبيلتك، يسأل عن القوم حتى انتهى إليه. نعم. فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب. نعم. وكان جابر شيخ كبير، وربما أيضا أنه أدركه العمى، فأراد أن يتلطف مع هذا، وهذا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من أبناء فاطمة، وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون ذريته، فأراد أن يتلطف معه فوضع يده على صدره، يعني يتلطف معه ويدعو له بالفهم. ولا يأخذ من هذا أن نزع الزر أو فتح الزر من هذا الحديث بعينه أنه يعني دائما سنة، إنما هو الزر كان مغلق وفتحه لكي يدخل يده ويضعها في صدره. نعم. فقال مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي. مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي. نعم. سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، يعني ثوبا ملفقا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها. إذا كانت صغيرة كل ما يحطها ترجع، ما لو كانت واسعة، لكن ثوب واحد. نعم. فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المجب. نعم. يريد الناس يعرفون هذا يجوز أنه رخصة، لأن بعض الناس يظن أنه لابد من الصلاة في ثوبين، يجوز الصلاة في ثوب الواحد، أو لكلكم ثوبان، أراد بيان الجواز. نعم. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده. وأما صلاتهم هنا في البيت جاء وقت الصلاة يكون لهم عذر، أما ما يسمعوا النداء وبعيدين، على حسب ظرف جابر، معروف القواعد العامة في هذا. قال أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال بيده فعقد تسعة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله. هذا التأسي والاقتداء ما يكفي القول، رحلوا إلى المدينة حتى يسافروا معه إلى مكة حتى يتأسون ويفعلوا مثل فعله، لابد من قدوة، لابد من تعليم عملي. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. هذا يدل أن الطهارة ليست شرط في الإحرام، الحائض والنفساء والجنوب يجوز لهم الإحرام ولو كان عليهم الحدث الأكبر. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، اللهم صل على محمد، ثم ركب القصواء. هذا طبعا فيه اختصار، هو مكث في الميقات يوم كامل، يعني وصلى الظهر في المسجد النبوي وصلى العصر في ذي الحليفة ومكث إلى الغد، وطاف على نساء تلك الليلة وأتاه آت تلك الليلة وقال صلي في هذا الوادي المبارك، فهو مكث فيه إلى الغد، لكن هنا اختصر، فصلى في المسجد ثم ركب القصواء. نعم. ثم ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. قال جابر: نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. يعني الآن تصور المشهد، مد البصر من جميع الجهات الأربع وأنت ترى بشر، مد البصر، راكب وماشي أمام وخلف ويمين ويسار، كل الأمم هذه جاءت تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. هذا أعظم شيء، سبحان العظيم. يعرفون أن القرآن وحده لا يكفي، ينزل عليه ويعلم تأويله، والقرآن هذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. في ناس يضلون بالقرآن، في ناس يضلون بالحديث، في ناس يضلون بالأثر، في ناس يضلون بكلام أحمد وكلام مالك، إذا ما يعرفون تأويله، ما يعرفون ينزلونه منازله، سبحان الله العظيم. فالصحابي قال عليه ينزل القرآن وما يكفي، وهو يعلم تأويله، يعلم كيف ينزل الشيء في منزل. ما معنى الحكمة؟ وضع الشيء في موضع، الأثر في موضع الصحيح، الآية، الحديث. نعم. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، والصواب أنه أهل في المسجد، ثم أهل لما ركب، ثم أهل لما استوت على البيداء كما قال ابن عباس، لكن جابر ما سمع إلا الثالثة. نعم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه سنة نغفل عنها كثيرا، قراءة الآية في الذهاب إلى المقام. نعم. فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول، قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان: ولا أعلمه إلا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون. نعم، كذلك هذه سنة، سورة التوحيد تقرأ في هذا المكان، مكان التوحيد، الأولى التوحيد العملي، والثانية التوحيد الاعتقادي. نعم. ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن. كذلك هذه سنة تيسرت، الرجوع بعد المقام إلى الحجر الأسود. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا. كذلك هذه سنة، يخرج من الباب إلى الصفا مباشرة. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. كذلك هذه سنة، هذا المقطع فقط وفي الشوط الأول فقط. نعم. نبدأ بما بدأ الله به. كذلك هذه سنة، تقول نبدأ بما بدأ الله به. نعم. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، حتى رأى البيت. نعم. فكبر الله ووحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، مثل هذا ثلاث مرات، يهلل التهليلتين ويدعو، يهلل ويدعو، ويهلل ويدعو ثلاث مرات. نعم. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه ورمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة، فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا. نعم. حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال، شوف آخر الطواف على المروة، ومعناه أن الشوط السابع ما قال فيه هذا الشيء، الشوط السابع ما فيه دعاء ولا تهليل، لأنك تكون سبع، تكون السابعة على الصفا، لأنك تبدأ بالصفا وتكون سابع عليه. قال نعم. قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فليحلل يجعلها عمرة. نعم. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فقام سراق بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى، ثم قال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد لأبد لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. نعم. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن. فسر الإمام أحمد هذه الكلمة: دخلت العمرة في أشهر الحج، معنى دخلت العمرة في الحج في أشهر الحج، لأن كانوا يرون هذا أفجر الفجور، فقالوا العمرة تكون في الحج في أشهر الحج، هذا أحد التفسيرات لها، وخاصة السياق يدل عليها. نعم. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر علي ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ فقالت: أبي. فكان علي يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الأمر الذي صنعته، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا. فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا يجوز أن يكون التلبية بالحج والإحرام به معلق: أحرم بما أحرم به فلان. نعم. قال: فإن معي الهدي فلا تحلل. تحلل. فأحسن، فلا تحلل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به، فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100. نعم. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. ومكثوا في الأبطح 4 أيام، اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، مكثوا في الأبطح، اللي حل واللي باقي في إحرامه. نعم. قال: فلما كان يوم التروية ووجه يوم الثامن. نعم. ووجه إلى ميناء أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. إذن يذهبون إلى ميناء في الضحى ويحرمون من أماكنهم المتمتعين، ويصلون في ميناء 5 أوقات هذه. نعم. ثم مكث قليلا حتى وليس يوم التروية في شيء من العمل إلا صلاة 5 أوقات هذه فقط، والباقي الذكر والتسبيح والتهليل والارتياح، الأعمال قادمة. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر، فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت نمرة قرية دون الوادي، دون عرنة، يعني هو مكث أول النهار بينه وبين عرفة الوادي كله، ثم نزل في الوادي وخطف في بطن الوادي، ثم دخل عرفة في آخر النهار في بعد الظهر. نعم. ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. هذا من البدع اللي غيرتها من دين إبراهيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطلها. نعم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. الآن لو واحد مثلا ما دخل عرفة إلا بعد الظهر لا بأس، لكن يرتاح وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة إلا بعد الظهر، لكن توجه إليها وأقبل عليها، ثم مكث في هذه القبة حتى زالت الشمس، ثم أمر بالقصواء فرحلت. نعم. فركب حتى أتى بطن الوادي، فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا. قال عثمان: دم ابن ربيعة. وقال سليمان: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وقال بعض هؤلاء: كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. يعني الدم اللي كان في الجاهلية ما نطالب بقصاص ولا دية، خلاص أضعه. ومنهم هذا اللي قتلته ذيل من بني هاشم بن عبد المطلب، قال أضع دمه، لأن هذا كان في الجاهلية. كذلك الربا. نعم. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. هذا يدل على أن الداعي إذا أراد الناس يطيعون يبدأ بنفسه حتى الناس يقتدون به. قال: أول دم أضعه دماءنا بني عبد المطلب، وأول ربا أضعه ربانا بني عبد المطلب، يبدأ بنفسه. نعم. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا اعتصمتم به، كتاب الله وأنتم مسؤولون عنه. كتاب الله عز وجل، لأنه قبل ذلك قال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فطمأنهم، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله على وجهه، على تأويله، على منازله كما فهمه الصحابة، وعند ذلك خلاص تأمن إن شاء الله من الضلال إذا اعتصمت به. وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. نعم. وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ونحن كذلك نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح، نعم. ثم قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد. نعم، اللهم أشهد 3 مرات يرفع إلى السبابة وينكتها إلى الناس. نعم. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر لم يصلي بينهما شيئا. هنا نعم ذكر أذان وإقامتي، وهذا المحفوظ. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يعني واقف على بعيره من الظهر إلى الغروب، وكان في يوم صيف، ويوم الصيف طويل، من الظهر إلى الغروب يعني أقل شيء 5 ساعات أو 6 ساعات هو على بعيره ورافع يديه، حتى لما سقط الزمام أبقى يد وأخذ الزمام بيد، 6 ساعات وهو يدعو ويهلل ويكبر وأكثرها تهليل لا إله إلا الله يكررها. نعم. وذهبت السفرة قليلا حين غاب القرص وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. إذا أردت الناقة ما تسرع تسحب الزمام وهي ترفع رأسها حتى إن رأسها يضرب في مورك رحله، معناه أن شنق الزمام لها كثيرا حتى تهدأ. وكان يقول بيده اليمنى، وهو يقول بيده اليمنى: السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. ما معنى الحبال هنا؟ الرمل، حبال الرمل السوافي يسمى حبال، هذه يرخيلها حتى تصعد ثم بعدين يشنق لها الزمام. نعم. حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، قال عثمان: ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اتفقوا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. هذه أيضا اضطجع حتى طلع الفجر. قالوا: ما ذكر الوتر هنا؟ ومن العلماء من قال أن الوتر معلوم، ما كان يتركه لا في حضر ولا في سفر، المراد أنه ما تهجد تهجد المعروف. نعم. فصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني في أول الوقت كما قال مسعود أن هذا الصبح في مزدلفة يبكر في أول الوقت حين تبين له الصبح، لأن الوقفة بعد الصبح. نعم. قال سليمان بنداء وإقامة: ثم اتفقوا، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه، قال عثمان وسليمان فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله. شوف أكثر دعاء صلى الله عليه وسلم دعاء عبادة ليس دعاء مسألة، في المشاهد كلها التحميد والتكبير والتهليل يكرر دعاء عبادة تعبد، ويعطيه الله أكثر ما يعطي السائلين. نعم. زاد عثمان ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا لكن قبل الشروق. نعم. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. الفضل يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حسن الشعر أبيض وسيم. نعم. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظعن يجرينا فتفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى أتى محسرة فحرك قليلا. المحسرة أيضا وادي، حرك قليلا أسرع. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى الخذف، فرمى من بطن الوادي. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده 63، وأمر عليا فنحر ما غبر يقول ما بقي، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال سليمان: ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. هذا حديث جابر الطويل، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله.